الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم

ولو أسمعكم لتولوا وهم معرضون يا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد